إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة. أما بعد، فيا عباد الله، إني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فاتقوا الله ففي تقواه الفوز والفلاح. أحدثكم اليوم عن آفة هتكت بسببها أعراض، ووقع بعض الإخوة على أخواتهم، وتحرش بعض الآباء ببناتهم، وقتل بسببها الأخ أخاه، ونحر كما تنحر النعاج والديه، ورفع السلاح على زوجته، وروع أولاده، وأشعل النار في جسده. هذه الآفة فيها مشاهد مروعة ومتكررة لا تنقطع أخبارها في غالب دول الأرض المعمورة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحدثكم عن آفة انتشرت في زماننا هذا انتشارا عجيبا، وهي آفة المخدرات وجريمة المسكرات، وقال الله عز وجل وإياكم والسامعين منها ومن شرها. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فبين الله عز وجل أن الفلاح في اجتناب هذه الموبقات، وبدأ بالخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم قال الله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فبين جل وعز أن العداوة والبغضاء التي تكون بين أكثر الناس إنما أوقعها الشيطان بينهم بسبب الخمر وذهاب العقل الذي تذهبه الخمر. وعليه فالمخدرات حكمها حكم الخمر، لأنها تؤدي إلى ما يؤدي إليه الخمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل فقال: يا محمد، إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتعاها وساقيها ومسقاها وآكل ثمنها. كل هؤلاء لعنوا في الخمر. فيا عباد الله، إن أعداءكم وأعداء الدين وشانئ الفضيلة من دعاة الشرور ومروج الرذيلة يسلكون كل الطرق المؤدية إلى إفسادكم. همهم تجريد الأمة من دينها، وإضعاف العقيدة في قلوب أبنائها، وتعيير وتغيير مبادئها ونسف ثوابتها، ويسعون لإفساد سلوك أبنائنا وتحطيم أخلاقهم وتخريب طباعهم وجعل المجتمع الإسلامي مسخاً مشوهاً لمجتمعات لا تمت لديننا الحنيف بأي رابط ولا صلة، ولا يربطها بقيمه ومثله أي رابط أو صلة. وبين وقت وآخر تسمع بأنباء وأخبار تبثها عليكم أجهزة الأمن في كل الدول الإسلامية لمهربين يوقعون بهم في شبكات عظيمة لترويج المخدرات، لا يريدون بذلك إلا الإفساد في الأرض. كانوا يعدون عدتهم لدخول بلادكم بشر أيما شر، ولا يجد أشر من المخدرات وسيلة لإهلاك عقول وقلوب رجال وشباب المسلمين. غزوا بلادنا بأشكال من المسكرات لتجتمع على هذه البلاد وغيرها من بلاد المسلمين الأيدي الآثمة لتنال من ديننا وتفسد عقول شبابنا، يفسدونها بالمسكرات والمخدرات. فبفضل الله عز وجل وحده، ثم بفضل رجال الأمن الذين بهم يتم منع دخول هذه الكميات العظيمة من المخدرات والخمور والحشيش وغير ذلك من أنواع المسكرات، فلو أن هذه الكميات التي يعلن عنها دخلت البلاد ونفذت إلى شبابنا ورجالنا لقتلت عشرات الآلاف من الشباب والشابات. ولكن الله عز وجل يسلم، فاللهم نجعلك في نحور هؤلاء المروجين الذين يريدون إفساد شباب المسلمين، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. أيها المؤمنون، أعداؤكم أحرص الناس على تهريب تلك المخدرات إلى الدول الإسلامية ولبلادنا خاصة، لأنهم يعلمون بأن المخدرات أسهل طريق لإفساد المجتمعات وأقوى وسيلة لاحتلال العقول وإزاغة الأفهام وإضعاف الاقتصاد وأكل الأموال وقسر الفرد على ما لا يرضاه وإجباره على ما كان يأنف منه، فتنتشر فيهم السرقات ويكثر فيهم السطو والنهبات ويختل فيهم الأمن وتروع النفوس وتشل حركة الفرد فيقل إنتاجه، فتتفاقم على ولي الأمر الأعباء والأعباء وتتضاعف عليه الأحمال ويعم الفقر وتتمزق الأسر وتتشتت العلاقات وتنقطع الصلات، ويصبح كيان المجتمع ضعيفاً وبنيانه هشاً، فيصير بعد ذلك ألعوبةً في أيدي الأسافل والأراذل يحركونه متى شاءوا إلى ما أرادوا، يأخذون به إلى كل هاوية من هو الجريمة ومستنقعات الرذيلة، فتهتك بسببها أعراض وتنحر بسببها أجساد، ويقتل العفاف وتوأد الفضيلة ويسلب الحياء كما تسمعون وتروا. فيا أيها المؤمنون، كم تنخر المخدرات في جسد الأمة وفي مقدراتها، أضاعت علينا شبابنا ودمرت أخلاق رجالنا، ما انتشرت في مجتمع إلا فشت فيه الرذيلة وغادرته الفضيلة، فأصبح تعاطيها وإدمانها عائقاً عن طريق الهداية والتوبة إلى الله، وشاغلاً يشغل ولا شك عن الله رب العالمين والدار الآخرة. فكم من شاب أو شابة قضت هذه السموم على آماله وطموحاته، وكم من ألم وحسرة أورثتها تلك الآفة المحرمة، تلك الآفة المحرمة، فكانت نتيجتها ضياع الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى: خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فقلما تجد شاباً أو فتاةً أدمن تلك المخدرات إلا وتجده خاسراً لدنياه، كما أنه في ذلك الطريق لا بد وأن يخسر أخراه. فعلى المسلم أن يعلم أن خسارته بتعاطي تلك المخدرات إنما هي خسارة أخروية أكثر منها دنيوية، وأثارها على دينه أشد من أثارها على دنياه، ولم لا؟ وقد توعد الله عز وجل من تعاطى مسكرا بأن يسقيه من طينة الخبال، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. فقالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل الجنة، أو قال: عصارة أهل النار، عرق أهل النار أو عصارة أهل النار، يعني ذلك القيح والصديد والدماء التي تنزف من أجساد أهل النار هي طعام هؤلاء الذين أقبلوا فأدمنوا تلك المخدرات والمسكرات. أيها المسلمون، لقد أضحت حرب تهريب المخدرات وترويجها بين الناس من أخطر أنواع الحروب المعاصرة، فإن عدوكم لما آيس أن يقاتلكم يداً بيد وجهاً لوجه حاربنا بأقذر ما يكون من أنواع الحروب، ومن أقذرها تلك الحرب القذرة التي يمارسونها على أبنائنا وبناتنا من أبناء وبنات المسلمين. يدرك ذلك من وقف في الميدان واقترب من المعترك من رجال مكافحة المخدرات ورجال الهيئات ومن العاملين في جمعيات المكافحة الخيرية والأطباء في المستشفيات المعالجة للمخدرات. كل هؤلاء سلوهم يخبرونكم، كل هؤلاء يشعرون بضراوة تلك الحرب وشراستها. كل من يسمع بهذه الكميات الهائلة التي تضبط على الحدود من هيئات الجمارك ومكافحة المخدرات، من تلك الأنواع الكثيرة التي تحبط بفضل الله عز وجل ثم بجهود رجال الأمن عمليات إدخالها إلى بلادنا، عمليات قذرة، فضلاً عن تلك التي تروج وتنتشر. فالذي يعلم لا شك أنه أقل بكثير من الذي لا يعلم، وأن الذي ينفذ إلينا أكثر بكثير من الذي يضبط. فيقع الشباب ضحية لهذه الحرب القذرة. فئات من المجتمع هم من أغلى ما فيه، هم شبابها، هم ساعدها، هم قوتها. الشباب قوة هذه الأمة. يتلاعب بعقله، يتلاعب بعقيدته من جراء تلك المخدرات والمسكرات، ومع ما سنته الشريعة المباركة من التشديد في تحريم تلك القمور والمخدرات، ومع ما وضعته هذه البلاد وغيرها من بلاد المسلمين من عقوبات رادعة وجزاءات زاجرة، ومع الجهود التي تبذل لوقف تلك المخدرات من جميع الهيئات المعنية، فإن هذا الطوفان المدمر يسرع في زحفه إلى بيوت المسلمين، ويقتحم للأسف يقتحم المدارس والجامعات، حتى المدارس والجامعات التي تعنى بتهذيب سلوك الطلبة والطالبات، التي تعنى بتعليم الشباب والبنات، صار يباع فيها تلك المخدرات للذكور والإناث لا يبالون. وتشكو أثاره عامة المجتمعات يشتكون من آثار تلك المخدرات، مما يستدعي منا جميعا أن نكون على وعي وإدراك لحجم الخطر، وأن نتعاون جميعا للقضاء على هذا الوباء المهلك ومنابذة المروجين له والمجرمين الذين يبيعونه ويتاجرون فيه. ويجب علينا أن نتعاون في رفع الهمة بيننا في التبليغ عنهم والتحذير من التستر عليهم أو التهاون معهم، إحياءً لواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولبذل النصيحة للمسلمين، فإن الدين النصيحة. فيا عباد الله، يا أيها المؤمنون، إن شبابنا لمستهدفون في دينهم ودنياهم، مغزوون في أخلاقهم وأفكارهم، ومن هنا فقد آن الأوان لنتحرك، ويتحرك جميع الآباء وأولياء الأمور لحماية أبنائهم مما يضرهم، وتزويد الأولاد من الشباب والبنات، تزويدهم بكل ما ينفعهم ويرفعهم. لقد آن الأوان باشتغال الآباء بالمهمات التي أنيطت بهم وتحمل مسؤولية رعيتهم، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فاتقوا الله عز وجل في رعاياكم، اتقوا الله في أبنائكم، لا تتركوهم لأحبال الشياطين، لا تتركوهم لكيد الأعداء. يجب علينا جميعا أن نتحمل مسؤولية رعايانا، وأن نترك ما فيه بعضهم من قضاء وقته في توافه وترهات. الرجال أكثرهم اليوم بأي شغل انشغلوا، ينشغلون بمباريات الكرة عن تربية أبنائهم. أين ولده؟ ولده في القهوة المقابلة يشاهد المباراة، أبوه على مقهى وهو على الآخر، أبوه لا يرعاه، ثم يرجع ويعود فيشكو مما صار إليه ولده من تعاطي المخدرات. فإنها تبدأ أولا بفضول من صحبة سيئة يعرض عليه مرة لا يريده أن يدمن، ثم يوقعه الشيطان في الإدمان. فكم رأينا من شبابنا وبناتنا، أولادنا وبناتنا، جيراننا، إخوان لنا، رأيناهم في أحوال لا يرضاها الحر منا ولو لعدوه، لا يرضاها لعدوه. فكيف هان عليك ولدك؟ كيف هان عليك جارك؟ كيف هان عليك أخوك؟ كيف هان عليك هؤلاء معارفك الذين حولك؟ أوليسوا مسلمين؟ فانتبهوا لأبنائكم رعاكم الله. أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا أولادنا، وأن يمتعهم بأسماعهم وأبصارهم وأبدانهم وعقولهم. إن الله على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، إن المخدرات تقود صاحبها إلى كثير من المعاصي، بل إلى كثير من كبائر الذنوب، فما أكثر تارك الصلاة من متعاطيها. فأكثر الذين يتركون الصلاة يتعاطون المخدرات، وما أكثر مرتكب المحرمات من مدمنيها، فإنها شر ووبال. ومع ذلك فهي كغيرها من الذنوب، يستطيع صادق التوبة حسن النية أن يتخلص منها وأن يصبح فردا صالحا ينفع نفسه ومجتمعه، عنصرا فعالا في بلاده، متى صدق مع الله ومتى عاد إليه واتقاه. فإن الله عز وجل بر رحيم، يرحم عباده الصالحين التوابين. فإذا رفعت إليه يد صادقة متضرعة، فالله عز وجل لا يردها خائبة. فما على المبتلى بها، أيها الشباب، يا من ابتليت بهذه الآفة، ليس عليك إلا أن تأخذ بأسباب التوبة، ولن تعدم الخير من الله الرحمن الرحيم، فتخلص من مجتمعها سريعا، وابعد عن كل من يتعاطاها، وفر منه عاجلا لا تؤجل، فهو مجتمع أحقر من أن تندم على مفارقته. فالسعادة، كل السعادة لمن غادره، ولمن قواه الله عز وجل على مغادرته، ففي مغادرته حفاظ على عقلك وعلى دينك وعلى نفسك وعلى مالك وعلى عرضك. أرأيت؟ هذه الخمس هي مقاصد الشريعة. فإن الله عز وجل ما أرسل الرسل ولا أنزل الكتب إلا من أجل الحفاظ على هذه الخمس: الحفاظ على العقل، من أهم مقاصد الشريعة الحفاظ على الدين، الحفاظ على العرض، الحفاظ على النفس، الحفاظ على المال. هذه الخمسة تحفظ يقينا بترك المخدرات، فإن في المخدرات إعدام تلك الخمس، لا عقل مع المخدرات، ولا دين مع المخدرات، ولا نفس فإنها تؤدي إلى الانتحار، ولا عرض فإن صاحبها يهان بين الناس ويعرض عرضه للسلب والسب، ولا مال مع المخدرات. فيا أيها المسلمون، إن هؤلاء الذين يتعاطون المخدرات مرضى يحتاجون منكم إلى رعاية وعلاج وصبر على معالجة أمورهم، فإنهم أبناؤنا وإخواننا، فإذا تركتموهم تركتموهم لأعدائكم، إذا تركتموهم تركتموهم للشيطان يتلاعب بهم. فاتقوا الله عز وجل في أنفسكم، واتقوا الله عز وجل في أولادكم، واتقوا الله عز وجل في بلادكم، واتقوا الله عز وجل في دينكم. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأولادنا والسامعين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا. إن الله على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.